بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. وهذا الباب معقود لتخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات باطلة. هذا الباب معقود لتخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات باطلة. ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك في الربوبية. إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك في الربوبية، وإن أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك. يقول: نعم، النعمة من الله، لكن الله عز وجل أنعم بها علي لأني مستحق لهذه النعمة. قال: وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل، لكن لأنه أهل ففيه نوع من التعلي والترفع في جناب العبودية. فيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية، هكذا يقول رحمه الله. وهذا كلام مهم، هذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام مهم. فهذا الباب من الأبواب المهمة، وهذه الألفاظ التي ستأتينا تجري على ألسنة كثير من الناس، تجري على ألسنة كثير من الناس، وهو مما يناقض التوحيد، مما يناقض التوحيد. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله، قال: مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من حق، فإن هذا مناف للتوحيد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فهنا يقول المؤلف: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا. ولئن أذقناه أي أعطيناه، وقوله أذقناه الضمير هنا يعود يعني إما على جنس الإنسان وهو قول لبعض العلماء، أو أن الضمير هنا يعود إلى الكافر، وهذا رجحه جمع من المحققين. ولئن أذقناه رحمة منا، رحمة منا فسرها بعض العلماء بالعافية والصحة والغنى، ولا إن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. وقال العلماء أي أنه لم يعطى هذه النعمة من أول أمره، بل أصيب بضراء كالفقر وما شابه ذلك، ثم أعطي هذه النعمة. وكما يقال الإنسان لا يعرف حقيقة النعمة التي هو عليها إلا إذا أصيب بماذا؟ إلا إذا أصيب بضراء، إذا أصيب بمرض يعرف قدر نعمة الصحة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. فهذا هو كفر النعمة، أنه يقول هذا لي، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. والمراد بالكفر هنا كفر النعمة، المراد بالكفر هنا هو كفر النعمة. فبدل أن يشكر الله عز وجل فينسب هذه النعم إلى كده وكسبه، كما سيأتي في تفسير هذه الآية. قال رحمه الله: قال مجاهد، أي في تفسير هذه الآية وهو مجاهد بن جبر أحد التابعين، قال: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا بعملي أي بكدي وحذقي وكسبي واحترافي إلى آخره، وأنا محقوق به أي أنا أستحقه، أي أنا أستحقه. فالله أعطاني هذه النعمة لأني أستحقها. فبهذا فسر مجاهد قوله تعالى: ليقولن هذا لي. هذا هو التفسير الأول. وتفسير مجاهد جاء عند الطبري وفي سنده ابن أبي نجيح وهو ثقة وربما دلس وقد عن، وبعضهم طعن في سماعه التفسير من مجاهد، فبعضهم يضعف هذا الأثر، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. قال: وقال ابن عباس، أي في تفسير الآية: هذا لي يريد من عندي، أي من عندي، من عند علمي واجتهادي. وهذا التفسير، وقيل المعنى عند قول ابن عباس يريد من عندي، أي لم يتفضل علي به أحد، أي لم يتفضل علي به أحد. فقول ابن عباس يريد من عندي، قيل المعنى من عند عملي واجتهادي، وقيل معنى قول ابن عباس يريد من عندي أي لم يتفضل علي به أحد، قيل هذا وقيل هذا، وكلا المعنيين صحيح. قال: وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذا قاله قارون، هذا قاله قارون كما ذكر الله عز وجل أنه قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة، يعني في تفسير الآية: على علم مني بوجوه المكاسب. كان يقول مثلا: أنا خبير بإدارة الأموال، وأنا أفهم بالتجارة ونحو ذلك، وينسى ربنا عز وجل، فيقول: إنما أوتيته على علم عندي. يقول هذا بسبب ذكائي في التجارة وبسبب خبرتي تحصلت على هذا المال، بدل أن يقول هذا بفضل الله، الله عز وجل رزقني خبرة في هذا المجال، فيأتي بمثل هذه الألفاظ. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، على علم عندي بوجوه المكاسب. وهذا الأثر أي أثر قتادة رواه ابن أبي حاتم في التفسير، وهكذا الطبري، وهو أثر حسن. قال: وقال آخرون أي في تفسير الآية: على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، أي على علم من الله أني أستحق هذا المال، فهو ينسب النعمة إلى الله لكنه يرى أنه مستحق لها، وينسب النعمة إلى الله لكنه يرى أنه مستحق لها. وهذا الأثر وقال آخرون هذا جاء عن السدي، نعم، عند ابن أبي حاتم، لكن بلفظ علم الله أني أهل لذلك، هذا جاء عن السدي لكن بلفظ علم الله أني أهل لذلك. فهذه الألفاظ قال: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، أي أنا أستحقه لأني شريف، أي أنا أستحقه لأني شريف. فهذه عدة أقوال في تفسير الآية وكلها صحيحة، هذه الأقوال لا تعارض بينها ولا تنافي بينها، فكلها صحيحة، هذه الأقوال كلها صحيحة. ولهذا الإنسان ينسب هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، أي أن يختبرهم. ومعلوم من هو الأبرص والأقرع والأعمى، هذا حديث يعني مشهور. وفي رواية: فبدا لله أن يبتليهم، جاءت رواية: بدا لله أن يبتليهم، لكن هذه الرواية فيها إشكال، هذه الرواية فيها إشكال، لأنه قد يفهم منه إثبات البداءة لله، وهو أن يظهر له ما كان خافيا غير معلوم، وهذا معتقده كافر، هذا معتقده كافر. وللعلماء توجيهات في هذه الرواية، منها وهذا ذكره القاضي عياض وذكره كذلك الخطابي، أن الرواية الصحيحة بدأ بالهمزة، بدأ، والمعنى ابتدأ، المعنى ابتدأ، فقالوا هذه هي الرواية الصحيحة التي قرأناها أو سمعناها من شيوخنا، يعني بدأ بالهمزة وليس بدا بل بدأ، فذكروا أن هذه هي الرواية الصحيحة، هذا توجيه، فعلى هذا يزول الإشكال. التوجيه الثاني أن معنى بدأ هو بمعنى قضى، فيكون المعنى فقضى الله أن يبتليهم. فقالوا معنى بدا هنا بمعنى قضاء، والمراد به القضاء الكوني. ومنهم من قال أن المعنى أرد، وهذا قول قوي، لأن الروايات قد يفسر بعضها بعضا، فعندنا هنا فأرد، وفي الرواية الأخرى فبدا، فكما مضى قد تفسر بالإرادة، تفسر بالإرادة. قال فأراد الله أن يبتليهم. قال فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، أي بسببه. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فمسحه قال أهل العلم ليتبين أن لكل شيء سبب. قال فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. وهذا فيه حرص الرواه على رواية الحديث باللفظ، والظاهر أنه الإبل لسياق الحديث. قال فأعطي ناقة عشرة أو عشرة بضم العين، وهي الحامل التي قد أتى على حملها عشرة أشهر. فقال بارك الله لك فيها، وهذه تحتمل الدعاء وتحتمل الخبر، تحتمل الدعاء وتحتمل الخبر. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. وهنا قال بعض أهل العلم لم يطلب بصرا حسنا كما طلب صاحبه. ماذا قال صاحبه؟ جلد حسن وشعر حسن، ما اكتفيا بقول ماذا؟ شعر وجلد، قالوا حسن وجلد حسن أو شعر حسن. قالوا هذا يدل على قناعته بالكفاية، هذا يدل على قناعته بالكفاية. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، مما يدل كذلك على زهده، لأن صاحب الغنم صاحب سكينة وتواضع، لأن السكينة كما جاء في الحديث في أصحاب الغنم، وهذا فيه فضيلة الورع والزهد. فقال فأعطي شاة والدا، ومعنى والدا أي قريبة الولادة، والشيء قد يسمى بالاسم القريب، الاسم قد يسمى بالاسم القريب، فقد يعبر عن الشيء حاصلا وإن لم يحصل إذا كان إيش؟ إذا كان قريبا. قال فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا، تشديد اللام، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته وهذا فيه كما يقول العلماء أن التذكير يكون بالأقوال والأفعال والهيئات، أن التذكير يكون بالأقوال والأفعال والهيئات. فهؤلاء جاءوا أو هذا جاء على ماذا؟ على هيئة هذا الرجل قبل أن يرزق الجلد الحسن. فهذا فيه التذكير بكون أن التذكير يكون بالهيئات كما يكون بالأقوال والأفعال. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قالوا: الصورة تكون في الجسم، والهيئة تكون في الشكل واللباس. فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، أي الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ثم بك، هذا التوحيد. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة، أي أن الحقوق التي علي كثيرة، وينفد المال لو أعطيتك. وهذا اعتذار منه، قال العلماء، وهو كاذب في هذا الاعتذار، هو كاذب في هذا الاعتذار. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وهذا فيه أن الإرث كان موجودا في الأمم السابقة، هذا فيه أن الإرث كان موجودا في الأمم السابقة. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي أنه يقول هذا المال ليس بمال جديد كما تقول، بل هو معي من قديم ومع آبائي من قبل. وهذا جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت. هذا يدل على جوده وكرمه، قال له: خذ ما شئت ودع ما شئت. وهذا من باب الشكر بالجوارح، هذا من باب الشكر بالجوارح. فهذا الأعمى كما يقول العلماء قد أتى بأركان الشكر أو أتم أركان الشكر. من أين أخذنا هذا أنه أتم أركان الشكر؟ لأنه ماذا قال؟ قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فهذا يدل أنه شكر بماذا؟ بلسانه. وهذا يدل أن هذا كان في قلبه. والشكر بالعمل بالجوارح لما قال له: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، أي لا أمنعك ولا أشق عليك بمنع ولا منها. قال: لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أي بسبب كفرهم بنعمة الله عز وجل. قال أخرجاه. هنا فقط من باب الفائدة يقول الشيخ ابن عثيمين، هذا من باب الذكر، يقول في الحديث جواز التمثيل، وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها، ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي على صورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك. إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنسانا فله ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكذلك في هذا الحديث أن النعم والنقم ابتلاء وامتحان واختبار. وفي الحديث كذلك أن الملائكة يتشكلون. وفي الحديث كذلك مشروعية ذكر قصص الأولين بني إسرائيل للاتعاظ والاعتبار إذا كانت صحيحة. وذكر العلماء فوائد كثيرة لهذا الحديث. فما هو الشاهد من الحديث؟ قول الأقرع والأبرص ماذا قالوا؟ إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا الشاهد، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. فنكتفي بهذا. الباب الذي بعده طويل وفيه كلام مهم فيؤجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.